له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فكنا يوم أمس قد ابتدأنا شرح الأبيات التي يعرض فيها الناظم رحمه الله تعالى أنواع العبادة. توقفنا عند قوله والاستعاذة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه. الاستعاذة تعرفون أن الألف والسين والتاء تدل على الطلب، فالاستعاذة هي طلب الإعاذة، الاستعاذة هي طلب الإعاذة، والمراد بها طلب الحماية من المكروه. والاستعاذة على أنواع. النوع الأول الاستعاذة بالله تعالى، وهي عبادة قد أمرنا الله تعالى بها، كما في قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. والثانية الاستعاذة بصفة من صفات الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. قد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. فالاستعاذة بصفات الله تعالى استعاذة مباحة، كما أن الاستعاذة بالله تعالى استعاذة مباحة، هي من العبادات التي يجر عليها الإنسان. وهذا من الأشياء التي تشترك فيها الصفات مع الأسماء، فإن الاسم من أسماء الله تعالى يشترك مع الصفة في أمور، منها أنه يستعاذ بالله تعالى ويستعاذ بصفاته، تقول أعوذ بالله وتقول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بالله وأعوذ بعظمة الله، أعوذ بالله وأعوذ بعزة الله، أعوذ بقدرة الله. وكذلك يستغاث بالاسم ويستغاث بالصفة، اللهم أني أستغيث بك، أو تقول برحمتك أستغيث، برحمتك وعزتك أستغيث. ومعلوما أن الأسماء والصفات قد تجتمع وقد تفترق، فتجتمع في الاستعاذة، وتجتمع في الاستغاثة، وتجتمع في التوسل، تقول اللهم أني أسألك برحمتك وأسألك بعزتك، وتفترقان في أنه لا تدعى الصفة بل يدعى الاسم. يقول الإنسان اللهم يا رحمن، لكن لا يقول يا عزة الله ويا قدرة الله. على كل أنواع الاستعاذة، منها الاستعاذة بالله تعالى، ومنها الاستعاذة بصفة من صفاته، قلنا إنهما عبادتان. ومن أنواع الاستعاذة الاستعاذة بالأموات، أو الاستعاذة بالأحياء غير الحاضرين غير القادرين، أو الاستعاذة بالأحياء الحاضرين القادرين في أمر لا يقدر على الحماية منه إلا الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى إذا طلبه الإنسان من غير الله يكون قد نسب القدرة على هذا الأمر لغير الله تعالى، وهذا هو الشرك، لأنه مساواة لغير الله بالله كما سيأتي. يقول والاستعاذة والاستعانة. الاستعانة هي طلب الإعانة، والاستعاذة والاستعانة، الاستعانة هي طلب الإعانة. والاستعانة قد تكون بالله تعالى، وهذا من العبادات التي يؤجر عليها العبد. إذا استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد يكون الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة لله تعالى، كما في قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فالصبر والصلاة من الأحوال والأعمال المحبوبة لله تعالى يستعين بها الإنسان. وقد تكون الاستعانة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه، الحي الحاضر الذي يمكنه أن يعينك، وهذه الاستعانة بحسب ما تعين عليه، فإن أعنت على حق كنت مأجورا، وإن أعنت على باطل كنت مذموما، كما في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والنوع الرابع هو الاستعانة بالأموات أو بالأحياء الذين لا يمكنهم الإعانة، كأن تستعين بهم في حال من عدم حضورهم، أو تستعين بهم في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الملة، لأنه يعني أنك تسند إلى المخلوق أمرا لا يقدر عليه إلا الخالق، سواء من التصرف في الكون أو من إغاثة الإنسان في أمر خارج عن قدرته. يقول: والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة هي طلب الإغاثة، والإغاثة هي الإنقاذ من الشدة والهلاك. إذا طلب الإنسان من أحد أن ينجده ويخرجه من شدة وهلاك هو فيه، فيكون قد استغاث به. فالاستغاثة في الحقيقة دعاء مرتبط بشدة يكون فيها الإنسان. أما الاستغاثة في علوم العربية فإنه النداء وقت الشدة، ويكون بأداة النداء ياء، والمستغاث به يؤتى به مجرورا بلام مفتوحة، ثم يذكر بعده المستغاث له بلام مجرورة، التقدير: أدعوك لكذا، كما قال عمر: يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين، يعني أدعو الله تعالى للمسلمين أن ينقذهم من هذه الشدة. على كل الاستغاثة، إذا استغاث الإنسان بالله تعالى فإنه يكون متصفا بصفات الأنبياء والصالحين العائدين إلى الله تعالى والمسندين إليه ما يتعلق بشدتهم، كما في قول الله تعالى في وصفه للمؤمنين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والنوع الثاني من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأحياء الحاضرين فيما يقدرون عليه، وهذا مباح. قد خبرنا الله تعالى عن موسى في قصة موسى، قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فاستغاثة الإنسان بغيره في أمر يقدر عليه لا حرج فيه. قدمنا أن الاستغاثة مثل الدعاء، كما أن الإنسان يدعو غير الله تعالى من الحاضرين القادرين، كما لو أقول: يا فلان أعني على كذا، أو أطلب منه طلبا آخر، فكذلك أستغيث به إذا كنت في شدة في أمر يقدر عليه. و النوع الثالث من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين، أو الاستغاثة بالأحياء في أمر لا يقدرون عليه، بل لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا من أنواع الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من الإسلام. يقول المؤلف بعد ذلك: والذبح والنذر وغير ذلك. الذبح معروف، الذبح هو إزهاق الروح، والذبح لما يؤكل لحمه قد يريد به الإنسان الاستمتاع باللحوم، إما على وجه الأكل منها، أو على وجه بيعها، أو على وجه امتاع الأضياف بها. إنسان قد يأتيه ضيف فيكرمه بتقديم اللحوم له، وقد يريد أن يذبح ليبيع اللحم، وقد يذبح ليتمتع بالأكل. كل هذه الأوجه من الأوجه المباحة للذبح التي لا تعلق لها بالعبادة، إلا من جهة أن الإنسان يقصد بها، قد يقصد بها الاستعانة بهذه الأطعمة على طاعة الله تعالى فيؤجر، لكن هي من حيث أصلها مباحة وليست عبادة. وقد يقع الذبح عبادة، والذبح عبادة هو الذبح الذي يراد به تعظيم المذبوح بنفس الذبح، تعظيم المذبوح بنفس الذبح. فالإنسان قد يذبح لله تعالى أضحية أو هديا، يقصد من ذلك أن يتقرب إلى الله بنفس الذبح. طيب، إذا الإنسان جاء ضيف فذبح له، هل يكون هذا الذبح من قبيل العبادة؟ ما رأيكم؟ يعني هل الآن إذا ذبح الإنسان للضيف قد يقصد بالذبح إكرام الضيف؟ إكرام الضيف في نفسه عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقد يكون الذبح هو بنفسه إكرام الضيف عبادة، لكن هل هذا الذبح للضيف شرك أو لا؟ نعم، ليس شركا. أحد يقول أن الشرك طيب لا يكون شركا؟ أو نفرق بين قصد الإنسان أن يذبح إكراما للضيف بالذبح، وبين أن يذبح إكراما للضيف باللحم؟ هذا الملحظ. الآن إكرام الضيف في نفسه عبادة، لا شك يجر عليها الإنسان، لكن الإنسان قد يذبح إكراما للضيف بالذبح نفسه، وقد يذبح إكراما للضيف باللحم. يعني لا يهمه أن يذبح أو لا، اللي يهمه أن يضع الطعام الوفير الكثير الذي يكون في مقداره ملائما لإكرامه للضيف. عرفتم الفرق؟ يعني أعطيكم مثال لهذا. لو إنسان عنده لو ذبح الإنسان لنفسه ذبيحة صغرت أو كبرت، ثم جاءه ضيف مباشرة، ألا يكتفي بما عنده من الذبيحة التي ذبحها مباشرة؟ يكتفي بها، وهذا يدل على أنه يريد إكرام الضيف بالذبح ولا باللحم؟ باللحوم، بالطعام الوفير الكثير الذي يكون في مقداره مناسبا لقدر كرامته ولقدر غناه. طيب، فإن قال أنا لابد أن أكرمه بالذبح لأن هذه ذبحتها ليست له، ذبحتها لشيء آخر، هل يكون قصده إكرام الضيف باللحم ولا إكرامه بالذبح؟ بالذبح. فإذا قصد الإنسان أن يكرم أحدا، أن يتقرب إليه بالذبح نفسه، فهذا هو الشرك. لذلك الذي يذبح للجن أو يذبح للقبر أو يذبح للولي، هل قصده أن يطعم الجن أو القبر أو الولي؟ هم كلهم لا يأكلون، إنما يريد أي شيء، يريد التقرب بأي شيء، بنفس الذبح، فيكون الذبح هنا قصده منه التقرب إليه. مثل من يسجد لغير الله، الآن السجود أنت تقصد به ماذا؟ التقرب إلى هذا. على كل، الذبح عبادة، فإذا صرفها الإنسان لغير الله يكون على وجه، يكون صرفها لغير الله يكون قد وقع في الشرك الأكبر. لكن لابد أن نعرف أن إكرام الضيف من المباحات، إلا إذا وصل إلى أن يقصد الإنسان بالذبح نفسه، أن إذا قصد به أن يذبح، أن يكرم إنسانا آخر بالذبح نفسه. أما مجرد أن يكرمه بالذبح لا قصدا في الذبح نفسه، إنما قصدا في إكرامه باللحوم، فهذا من إكرام الضيف الذي يؤجر عليه. يقول: والذبح والنذر. والنذر تقدم الكلام عنه، قدمنا الكلام عنه. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهو عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، لا ينذر الإنسان لغير الله، لا ينذر كما يقع من الخرافيين والجهلة، ينذر لأصحاب القبور أو غيرهم. يقول: وغير ذلك. غير ذلك يعني غير ما ذكر من أنواع العبادات، والعبادات كل ما أثنى الشارع عليه، فلا تنحصر بالأمثلة التي ذكرها. من العبادات التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى القيام، قيام عبادة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وما أمر به في الشرع عبادة، فالقيام من أنواع العبادة. والقيام له أنواع، قد يكون القيام للداخل على الإنسان، إنسان يجلس في مجلس معين، فإذا يدخل عليه أحد فيقوم لاستقباله، وهذا جاء الشرع بالإذن به في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سعد ومعاذ قال قوموا لسيدكم، يعني قوموا له إذ دخل عليكم، إذ دخل عليكم. وقد يكون القيام ليس للداخل وهو العمل المباح، قد يكون قياما على رأس الإنسان كما يقع من بعض، يقع من بعض من في نفسه شيء من الكبر أن يطلب ممن حوله عند جلوسه أن يقفوا على رأسه، يعني يكون هو جالس وأتباعه قيام عنده لا يجلسون، وهذا ليس من الشرك لكنه من ما ينافي الحال المطلوبة من العبد من التواضع. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ موضعه من النار. تمثل الناس له قياما يعني أن يجلس ويقوم الناس عند رأسه حال جلوسه لا يجلسون معه، وهذا من قدمنا أنه من الحال التي تنافي العبودية لأنها من الكبر. النوع الثالث من أنواع القيام أن يقصد الإنسان القيام لأحد على وجه العبادة، يعني يتعبد له بالقيام، وهذا إن تعبد لله تعالى فهذه عبادة أثنى الله تعالى على أهلها، وإن كانت لغير الله تعالى فهي من الشرك المخرج من الإسلام. تبقى مسألة تحتاج إلى تأمل، وهي من لا يعقل الإكرام، من لا يعقل الإكرام هل يكون القيام له عبادة أو لا؟ من الذي لا يعقل الإكرام؟ لا، نعم تفضل. كيف؟ نعم، أنا لا أسمعك. لا لا، أنا لا أقصد المجنون، المجنون ما أحد يقوم له، المجنون لا تقوم له إكراما. أحيانا تكرم شخص لا يعقل الإكرام. نعم، مثل الأموات مثلا، مثل أنواع معينة من الأصوات، يسمع الإنسان أصوات معينة فإذا سمعها وقف لها احتراما، أو الأموات مثلا. هل القيام لهذه الأشياء، هذه الأشياء الآن الإنسان إذا قام للداخل ما الذي يقصد منه؟ يقصد به إكرام هذا الداخل واحترامه والتأدب معه. إذا قام على رأس شخص جالس ما الذي يقصده؟ إكرام وتعظيم هذا الشخص الجالس. كذلك قد يقوم لصوت معين أو يقوم لشخص معين ميت يعني لا يعقل الإكرام، هل هذا يكون من العبادة أو لا؟ هذا يعني هو مما ينافي كمال التوحيد. لماذا ينافي كمال التوحيد؟ حتى لو ما قصد به العبادة، لأنه لما أكرم من لا يعقل الإكرام صار فيه مشابهة بمن يصرف العبادة لغير الله. الآن إذا الإنسان تعبد لغير الله تعالى بالقيام صار مشركا. طيب هذا الذي لا يعقل الإكرام هل نقول إنه أراد به الإكرام؟ لا يمكن أن نقول يريد به الإكرام لأنه لا يعقل الإكرام، فصار فيه مشابهة بأهل الشرك. من أمثلة العبادة التي لم يذكرها المؤلف السجود، السجود عبادة، يدل لذلك قول الله تعالى واسجد واقترب، هذا أمر بالسجود، والأمر بالسجود، الأمر بالسجود يدل على أنه عبادة. والسجود على أنواع، قد يكون السجود على وجه التحية، على وجه التحية، وهذا فعل محرم لكنه ليس من الشرك، إنسان يريد يحيي إنسان فيسجد له، لماذا ليس من الشرك؟ لما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قدم من الشام فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: رأيتهم يصنعون ذلك لأساقفتهم وينقلونه عن أنبيائهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذبوا عليهم، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على معاذ أنه سجد له. طبعا هل معاذ سجد للنبي عليه الصلاة والسلام ليعبد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، على وجه التحية، يعني على وجه التحية في المبالغة في التعظيم والتوقير، وإلا فمعاذ من الصحابة من أهل الإيمان الذي يعرف أن صرف العبادة لا يكون إلا لله، يعرف أن معنى لا إله إلا الله لا تصرف العبادة إلا لله. لكن يقول إن وجدتهم ينقلون ذلك عن أنبيائهم أنهم كانوا إذا أرادوا أن يحيوهم لم تكن تحيتهم بالمصافحة أو تقبيل الرأس أو تقبيل اليد، أو إنما تكون بالسجود، مبالغة في التعظيم. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن أولئك قد كذبوا على أنبيائهم، كذبوا على أنبيائهم، وأن أنبيائهم لم يكونوا يقبلوا بأن يعظموا تعظيما يزيد عن الحد، فالغلو يوصل العبد إلى الشرك. وقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد، يعني يحيي بشيء فيه تعظيم، لأمرت المرأة لما لحق زوجها عليها. على كل، هذا يدل على أن السجود على غير وجه العبادة لا يكون شركا، لا يكون شركا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل معاذا بهذا الفعل خارجا من الإسلام، وإن كان محرما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يدل على هذا أيضا ما جاء في قصة يوسف: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فالسجود هنا على أي وجه؟ عبادة أو تحية وتعظيم للملوك؟ تحية وتعظيم. على وجه التحية لا يكون هذا السجود عبادة مخرجة من الإسلام، يكون فعل محرم. وهذا كما قدمنا قلنا أن الأمم لا خلاف بين الإسلام واليهودية والنصرانية في أمور العقائد، ما كان عند في هذه الأمة شرك فهو شرك عند اليهود وعند النصارى. لذلك يهودي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. حتى اليهودي يعرف أن مثل هذه الألفاظ شرك، فلا خلاف بين الأديان في أمور العقائد، حتى أمور الشرك اللفظي مثل الحلف بغير الله. إذن نعرف أن الأنبياء قد اتفقت دعوتهم في مسألة التوحيد، وبذا فإن السجود الذي وقع في قصة يوسف هو سجود تحية، سجود التحية ليس من العقائد، ليس من العقائد، إنما هو من التشريعات، من الشرائع التي قد تختلف، كان مباحا في الأمة السابقة ونهي عنه في الإسلام. فالسجود لا يصلح في الإسلام إلا لله تعالى، لا يحيى أحد ولا يعظم بالسجود، بل يكون مختصا بالله تعالى، حتى السجود الذي هو ليس عبادة. أما السجود على وجه التعبد فلا يكون إلا لله. طيب لو سجد أحد لغير الله تعالى على وجه التعبد يكون قد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الإسلام. طيب السجود للصنم هل نقول فيه إذا كان السجود يقصد به العبادة يكون شركا، وإذا قصد به التعظيم يكون حراما ليس من الشرك، ولا نقول أن الشرك؟ لماذا؟ لأنه لا يعقل التحية والإكرام. إذن لا يمكن أن نتأتى فيه التقسيم، سجود للصنم والسجود للقبر ما يمكن نقول فيه أنه قد يكون تحية وقد يكون عبادة، هو كله عبادة، لأن هذا المسجود له لا يعقل التحية والإكرام، لا يعقل التحية والإكرام. من أنواع الحب التي لم يذكرها المؤلف، من أنواع العبادة التي لم يذكرها المؤلف الحب. والحب عبادة من أعظم العبادات، بل هو المعيار الذي يقاس به التصرف هل هو عبادة أو لا، كما قدمنا أن عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. والحب قد يكون حبا من أعظم العبادات، وهو الحب حب الله تعالى. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. والله تعالى وصف أهل الإيمان قال: والذين آمنوا وشدوا حبا لله. ووصف المشركين فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والنوع الثاني من أنواع الحب الحب الشركي، وهو الحب المستلزم للذل والطاعة المؤدي لفعل الشرك، المؤدي لفعل الشرك، مثل حب لشيء يفضي به إلى أن يدعوه أو يسجد له. هذا حب نعرف أنه قد تضمن من الذل والطاعة ما أفضى به إلى أن يقع منه الشرك، ما أفضى به إلى أن يقع منه الشرك، وهذه هي المحبة الشركية المخرجة من الإسلام. وهناك أنواع من المحبة محرمة أو مباحة لا تصل إلى الشرك، إما محرمة لا تصل إلى الشرك أو مباحة. فالمحرمة مثل محبة الكفار، ومحبة الكفار قد تفضي بالإنسان إلى الخروج من الإسلام إذا أحبهم لدينهم، إذا أحب الكفار لأجل دينهم. أما محبة الكفار لأجل دنياهم فهذا محرم وليس بكفر، ليس بكفر، لأن الله تعالى نادى المؤمنين باسم الإيمان، قال: يا أيها الذين لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فنسبهم أنهم يودون الكفار يعني يحبونهم، لكن ناداهم باسم الإيمان، لأن هذه المحبة محبة لأجل الدنيا. وفي المقابل قال عن من أحب الكفار لأجل دينهم، قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني أنه كافر. فمن أحب كافرا لدينه، يحب النصراني لأنه نصراني، يحب المجوسي لأنه مجوسي، هذه المحبة تخرجه من الإسلام، لأن معناها أنه يحب هذا الدين الذي هو عليه. وإذا أحبه فات شرط من شروط لا إله إلا الله، وهو شرط المحبة. لو كان محبا للا إله إلا الله لما أحب من يكفر بلا إله إلا الله. أما المحبة محبة الكفار لأجل دنياهم فهذه معصية لا تخرج الإنسان من الإسلام. ويمكن أن نمثل لها بحديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، فإنه أرسل كتابا، أرسل امرأة معها كتاب إلى كفار مكة يبلغهم فيها بغزو النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه، قال: يا رسول الله، ما بي أن أكون كفرت بعد الإسلام، ولكن ما كان رجل من أصحابك إلا وله بمكة عشيرة وقرابة، ولم يكن لي ذلك، فأنا لست من أنفسهم. إذن أراد رضي الله تعالى عنه أن يحفظ ماله وأهله الذين بمكة بموالاته للكفار. فعند ذلك قال عمر بن الخطاب: دعني فلأضرب عنقه. قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لهم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لعمر أن حاطب شهد بدرا، وإذا شهد بدرا فإنه قد غفر له ذنبه. طيب، هل الشرك مما يغفر بالأعمال الصالحة؟ لا، الشرك لابد أن يتاب منه، أعظم من الكبائر. الله تعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. فلو كان هذا قد وقع في الشرك لكان عمله حابطا، لكنه وقع في معصية عظيمة وهي موالاة الكفار، لكنها موالاة لأجل الدنيا، فلا تكون مخرجة من الإسلام، لا تكون مخرجة للعبد من الإسلام. هذه هي المحبة المحرمة. ومن أنواع المحبة المحرمة محبة أصحاب المعاصي، ومحبة الشخص الذي يعين الإنسان على المعصية. ومن أنواع المحبة المباحة المحبة الطبيعية، مثل محبة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها، والمحبة محبة الإجلال، مثل محبة الإنسان لمدرسه وشيخه، محبة الإنسان لأبيه. ومنها محبة الإشفاق، وهي محبة الإنسان لابنه، محبته للأيتام. ومنها محبة الألفة التي تنشأ بين المتجاورين، بين زملاء العمل الواحد وزملاء الدراسة، ينشأ عنهم بسبب الألفة محبة ومودة. هذه كل أنواع من المحبة المباحة التي لا حرج على الإنسان فيها، وهي محبة طبيعية تكون في النفس، قد تحصل في النفس من غير سعي إلى تحصيلها. ومن المحبة ما يكون عبادة لله تعالى يثاب عليها الإنسان, وهي محبة الصالحين, لأنها محبة الجالب لها محبة الله تعالى. يقول المؤلف: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك. الدعاء أمر له بالفهم ودعاء له بأن يدله الله تعالى على طريق البين الصواب. يقول: وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. فمن صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك, كما في قول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. قوله: ومن أضل ممن يدعو, يعني لا أحد أضل, لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. هنا ننتهي من هذا الفصل ونبدأ بالفصل الذي يليه. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك, وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر, وبيان كل منهما. وشرك نوعان: فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر, وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا الملك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء, فسره به ختام الأنبياء, ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. المؤلف هنا رحمه الله تعالى يبدأ بالكلام على الشرك, والشرك هو ضد التوحيد, وبمعرفة الشرك يتبين التوحيد, لأنه كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. والشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله, مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله, أو أن تقول في تعريف الشرك: أن تجعل لله ندا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. والشرك ينقسم إلى قسمين قد أشرنا لهما سابقا, وهما الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو ما جاء في النصوص الشرعية إطلاق اسم الشرك عليه, وكان متضمنا لخروج الإنسان عن الإسلام. وأما الشرك الأصغر فهو ما لم يخرج الإنسان من الإسلام, ما لم يخرج الإنسان من الإسلام إذا وقع في شرك, وهذا الشرك لا يتضمن لخروجه عن الإسلام فهو شرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو المتضمن لخروج العبد عن الإسلام. ويمكن أن نفرق بين الشرك الأكبر والأصغر بأمور هي أحكام للشرك الأكبر والأصغر. الأول: أن الشرك الأكبر يخرج العبد من الإسلام, وأما الأصغر فلا يخرجه من الإسلام. والثاني: أن الشرك الأكبر يوجب خلود العبد في النار, وأما الأصغر فلا يوجب خلوده في النار. والثالث: أن الشرك الأكبر فيه صرف عبادة لغير الله تعالى, وأما الأصغر فليس فيه صرف عبادة لغير الله تعالى. وتعريف الشرك الأكبر ظاهر, لكن تعريف الشرك الأصغر وقع فيه بحث بين أهل العلم. فقيل في تعريف الشرك الأصغر أنه ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد العبادة, كل لفظ أطلقه الشرع أطلق فيه الشرع وصف الشرك, وليس فيه عبادة فهو شرك أصغر، ما جاء في النصوص تسميته شركا ولم يبلغ حد العبادة. وهذا التعريف غير مناسب، لأنه يخص الشرك بمسائل العبادة، والشرك قد يكون في توحيد العبادة وقد يكون في توحيد المعرفة والإثبات، في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولذا عرفت الشرك الأصغر بأنه كل ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر، كل ذريعة ووسيلة للشرك الأكبر. هذا تعريف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. طيب، ما رأيكم الآن في تصوير، في عمل المجسمات، عمل التماثيل؟ هل صنع التماثيل وسيلة للشرك؟ إذن هل نسمي من صنع تمثالا نقول إنه مشرك شرك أصغر؟ على هذا التعريف لا شك أن صنع التماثيل وسيلة وذريعة إلى عبادتها، ليس كذلك؟ لكن هل يكون صنع التمثال شركا أصغر؟ صنع التماثيل محرم، لكن هل نسميه شركا أصغر؟ ما رأيكم؟ نعم، توافقون؟ الأخ يقول أنه بناء على التعريف يسمى، لكن هل نسميه، هل نوافق على تسميته شركا؟ نعم؟ لا، يقول بناء على قصد الصانع. الآن مجرد الصنع وسيلة، قد يقصد الإنسان إذا صنع تمثالا يقصد به مضاهاة الخلق بخلق الله تعالى، وهذا مخرج له من الإسلام. قد يقصد به أن يصنعه ليعبد، وقد يقصد به أن يصنعه لا ليعبد، لكن مع ذلك هو في كلها ذريعة لعبادته. حقيقة أنه قد جاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صنع التماثيل، ثم قال: فمن عاد إلى صنعة شيء من ذلك فقد أشرك. فمن عاد إلى صنعة شيء من ذلك فقد أشرك. هذا يدل فعلا على أن صنع التماثيل التي هي ذريعة ووسيلة للوقوع في الشرك أنها من الشرك الأصغر. وهذا التعريف، التعريف هذا فيه يعني لعله من أنسب التعريف. الشرك الأكبر، اختلف أهل العلم، الشرك الأكبر لا خلاف في أنه يحبط العمل، لأن الله تعالى يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا لا إشكال في أن صاحب الشرك الأكبر لا يغفر له، بل هو في النار، خالد في النار، لأنه لم يعد من أهل الإيمان، لم يعد من المسلمين، خرج من الإسلام بهذا الشرك. لكن في مثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل هذا خاص بالشرك الأكبر أو يدخل فيه الأصغر؟ الآن لا شك أن المشرك حابط العمل، ولا شك أنه خالد في النار غير مغفور له حتى يتوب من شركه. طيب، هل الشرك الأصغر يكون مثل الأكبر في المغفرة أو لا؟ نعرف أن من الذنوب، من المعاصي، ما لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة الخاصة، مثل الكبائر. لأن من وقع في الزنا مثلا وهو من الكبائر، لا تغفر له معصيته بمجرد فعله للطاعات أو بمجرد المصائب التي تصيبه كبقية الذنوب، فلا بد أن يتوب من نفسه هذه المعصية لأنها كبيرة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. ويقول: لا ما يصيب المؤمن من هم ولا وصب ولا نصب حتى شوكة يشاكه إلا كفر عنه. هل تدخل في ذلك الكبائر؟ الكبائر لا تدخل في هذا، هذا كله في الصغائر. أما الكبيرة فلا بد من توبة خاصة من نفس هذه الكبيرة، صحيح؟ طيب، والشرك؟ الشرك أكبر الكبائر. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أكبر الكبائر قال: الشرك بالله. طيب الشرك الأصغر هل هو من قبيل الشرك الأكبر يحتاج إلى توبة خاصة أو هو مثل الصغائر؟ اختلف في هذا أهل العلم على قولين، فذهب ابن تيمية إلى أن الشرك الأصغر يدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، واستدل على ذلك بأن هذه الآية، الآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك أن هنا ما تكون أن، ما هي أن؟ نعم ناصبة، ناصبة للفعل المضارع، وأن الناصبة للفعل المضارع ماذا تسمى؟ مصدرية ولا تفسيرية ولا زائدة؟ ها؟ مصدرية. أن المصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، ما معنى أنها مصدرية؟ يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر، إن الله لا يغفر أن يشرك، المصدر المنسبك من أن وما بعدها تقديره إن الله لا يغفر شركا، إن الله لا يغفر شركا، شركا هنا نكرة أليس كذلك؟ في سياق أي شيء؟ النفي، والنكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي تدل على العموم. إذن معنى إن الله لا يغفر أي شرك أليس كذلك؟ هذا معنى الآية، إن الله لا يغفر أي شرك، يعني إن الله لا يغفر شركا، لا يغفر أي شرك. وهذا يقتضي أن الله تعالى لا يغفر أي شرك سواء كان أصغر أو أكبر، يقول لذلك الشرك الأصغر من قبيل الكبائر التي يحتاج إلى توبة خاصة منها. القول الثاني أن الشرك الأصغر لا يدخل في هذه الآية، لا يدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بل هو داخل تحت المشيئة، فقد يغفره الله تعالى بلا توبة، قد يغفره الله تعالى بلا توبة. واستدل من قال بذلك وهم جمهور أهل العلم بأن الله تعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا يدخل في هذه الآية الشرك الأصغر، وكذلك لا يدخل الشرك الأصغر في قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فكذلك لا يدخل في قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. والحقيقة أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية متين ودليله قوي، دليله قوي، لكن ما ذهب إليه الجمهور أظهر، لأنه قد جاء في حديث الطفيل أخي عائشة لأمها الذي رواه ابن ماجة أنه رأى رؤيا فيها أنه مر على نفر من اليهود فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله، فقال وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، ثم مر على طائفة من النصارى فقال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبح أخبر بها من أخبر، وعلى كل أخبر بها النبي عليه الصلاة، أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال إن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وأنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا، هذا لفظ ابن ماجه، وفي مسند أحمد كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام منعه الحياء أن ينكر عليهم قولهم ما شاء الله وشاء محمد، مع أن ما شاء الله وشاء محمد فيه تشريك للنبي صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى، هو من قبيل الشرك الأصغر. فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينههم عن هذه المعصية يدل على أنها مجرد معصية صغيرة، يكون النهي عنها وإنكارها كسائر المعاصي خاضعا لتقدير المصالح. الإنسان الآن متى ينكر؟ إنكار المنكر خاضع لتقدير المصلحة، إذا قدر المصلحة في الإنكار ينكر، وإذا قدر المصلحة قد يؤخر الإنكار إلى حين آخر. هذا كل المعاصي بهذا الشكل، قد ينكر الإنسان مباشرة وقد يؤخر الإنكار والنصيحة إلى وقت يراه أنسب. أما لو كانت كبيرة من الكبائر لما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي تؤدي بهم إلى أن لا يغفر الله تعالى لهم، أليس كذلك؟ هذا من الأوجه التي تقوي قول جمهور أهل العلم في أن الشرك الأصغر تحت المشيئة وليس مما لا يغفر إلا بتوبة خاصة. ما الفرق؟ هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فذهب بعضهم إلى أن الشرك والكفر مترادفان، ذهب بعضهم إلى أن الشرك والكفر مترادفان، استدلوا بأن الله تعالى في مثل قصة أصحاب في مثل قصة سورة الكهف، قصة الرجلين، وفيه قول الرجل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني الحديقة أو الجنة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. هذا كفر ولا شرك؟ كفر، لأنه إنكار. قال بعد ذلك: يا ليتني لم أشرك. وهذا يدل على أن الكفر والشرك شيء واحد، أنهما مترادفان. فقوله يا ليتني لم أشرك بعدما صرح بالكفر وهو إنكار البعث، دل هذا على أن الشرك والكفر مترادفان. وأيضا جاء في عدد من النصوص المساواة بين الشرك والكفر، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، يدل على أن الكفر والشرك شيء واحد، إذا ترك الصلاة دخل فيهما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الشرك والكفر ليس لفظين مترادفين، بل بينهما فرق. قالوا إن الكفر أعم مطلقا من الشرك، والشرك أخص مطلقا، بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق، يعني أن لفظ الكفر لفظ يشتمل على الشرك وعلى غير الشرك، فقد يكون الإنسان كافرا لأنه مشرك، وقد يكون كافرا لا لأنه مشرك. واستدلوا بأن الله تعالى يقول: لم يكن الذين كفروا، من الذين كفروا؟ من أهل الكتاب والمشركين، فمنهم كفر للشرك، ومنهم من كفر بكونه يهوديا أو نصرانيا. وأيضا إن اللغة تدل على ذلك، لأن الشرك معناه مضاهاة ومساواة غير الله بالله، وأما الكفر فإن أصله من الجحود والستر والتغطية. الكفر معناه في الاصطلاح عدم الإيمان، وعدم الإيمان قد يكون بمساواة غير الله بالله، وقد يكون بإنكار وجود الله، وقد يكون بإنكار ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الأقرب، أن الكفر والشرك بينهما علاقة العموم والخصوص المطلق. وأما الإشكال الوارد في سورة الكهف وهو قول الرجل: ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فيمكن الجواب عن ذلك بأن هذا الرجل قد وقع في الشرك أصلا ولم يقع في الكفر. كيف وقع في الشرك؟ لأنه وصف هذه الجنة، هذه الحديقة، وصفها بصفة لا تصح إلا لله، وهي صفة الدوام والبقاء، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فيكون قد أشرك مع الله تعالى في أي شيء؟ في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات؟ في الأسماء والصفات، نسب لهذه الجنة صفة من صفات الله تعالى لا تصلح إلا له، وهي الدوام والبقاء. وأما الأحاديث الواردة بين الرجل وبين الكفر والشرك فتحمل على أن الراوي لم يضبط اللفظ، أو على أن فعله هذا يدخله في الشرك والكفر معا، لأن الشرك قد يكون الشرك كفرا، وقد يكون الكفر ليس فيه شرك. الشرك ينقسم إلى قسمين، قلنا شرك أكبر وأصغر. الشرك الأكبر له أقسام، الشرك الأكبر له أقسام. القسم الأول من أقسام الشرك الأكبر شرك الدعاء، سبق معنا أن صرف الدعاء لغير الله تعالى صرفه للأموات أو للأحياء غير الحاضرين أو صرفه للأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا من الشرك الأكبر. هذا النوع الأول من أنواع الشرك. النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر، نحن نتكلم الآن على الشرك الأكبر، تقسيمات الشرك الأكبر. النوع الثاني شرك المحبة، شرك المحبة. تقدمت معنا كلام عن المحبة وأنها قد تكون شركا إذا كانت مستلزمة للذل والطاعة مفضية إلى فعل الشرك. النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر شرك القصد والإرادة، شرك القصد والإرادة والنية، يعني أن ينوي ويقصد ويريد بفعله غير الله تعالى. ومن قصد بفعله غير الله تعالى فإنه لا يخلو من حالين. حالة الأولى أن يقصد بدخوله في الإسلام غير وجه الله تعالى، يعني من دخل في الإسلام يدخل للدنيا أو يدخل لأجل الرياء. فمن دخل في الإسلام أصلا لا يريد بذلك وجه الله تعالى مخلصا، بل أراد بذلك الدنيا أو أراد بذلك مراعاة الناس، فهذا مشرك شركا أكبر. وكذلك من كان كل عمله أو أكثره يفعله مراعاة للناس. الآن من دخل في الإسلام أصلا بقصد الرياء هذا مشرك، واضح؟ أصلا ما دخل في الإسلام، الدخول في الإسلام لابد فيه من الإخلاص، تقدم معنا من شروط لا إله إلا الله الإخلاص والصدق. كذلك من كان دخوله في الإسلام صالحا خالصا لكن كل أعماله الصالحة يعملها يريد بها الرياء، أو أكثر أعماله يعملها يريد بها الرياء، يعني كل ما عمل عمل لا يستحضر فيه ثواب الله تعالى ورغبة وجهه، وإنما يريد به الدنيا أو يريد به رؤية غيره من الناس ليثنوا عليه مثلا. وقد يكون الرياء وإرادة غير وجه الله تعالى قد يكون في عمل أو أعمال مخصوصة، وبقية أعماله يريد بها وجه الله تعالى، وهذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. ذكرنا ثلاثة أنواع. النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، شرك الطاعة. شرك الطاعة معناه أن يطيع غير الله تعالى، كما جاء في قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعه عدي بن حاتم قال إنا لسنا نعبدهم. الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أربابا قدمنا أن أريد ذكر الرب دخل فيه معنى الألوهية، صحيح؟ قلنا إذا ذكر الرب دخل فيه الألوهية. فقال عدي بن حاتم يعرف أنهم ما كانوا يقولون أنهم هم الخالقين الرازقين، فما بقي إلا معنى الألوهية، قال إنا لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. إذن جعل طاعة هؤلاء الأحبار والرهبان في المعصية جعلها شركا، شرك أكبر، لأن سماها عبادة والعبادة لا تكون إلا لله. شرك الطاعة إذا أردنا أن نفصل الكلام فيه فنقول لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يطيع الإنسان العلماء، الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أن يطيع الإنسان العلماء في أن يشرك مع الله تعالى غيره، أن يأتيه عالم فيأمره بأن يشرك بالله، فإذا أطاع العالم في الشرك، إذا أطاع العالم في الشرك ماذا نسميه؟ أشرك، انتهينا منه، أليس كذلك؟ الحالة الثانية أن يطيع العالم لا في الشرك بل يطيعه في المعصية، يعني إما في تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وهنا يكفر الإنسان بهذه الطاعة بشرطين، إذا تحقق عنده شرطان كانت هذه الطاعة مخرجة له من الإسلام، طاعة شركية. الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم ليس جاهلا، يعني يأتيه العالم فيقول له إن شرب الخمر حلال والزنا حلال. ننظر في حال المطيع، إذا أمره العالم قال له افعل الزنا فهو مباح، وافعل شرب الخمر اشرب الخمر فهو مباح. طيب إذا ذهب وأطاعه في الأمرين، في شرب الخمر وفي فعل الزنا، إذا كان هذا المطيع عالما بالحكم ليس جاهلا، يعرف أن الزنا حرام وأن الخمر حرام، لكن مع ذلك يطيع العالم. الشرط الثاني أن يكون راضيا بتغيير حكم الله، راضيا بتغيير حكم الله. يعني الآن لو واحد فعل الزنا هل نسميه كافر بفعل الزنا؟ طيب لو أمره عالم قال له الزنا حلال وهو يعلم أن هذا العالم مفتر على الله تعالى، لكنه فعل الزنا لا رضا بتغيير حكم الله إنما رغبة في استجابة لهواه تحقيق مراده، أيضا لا يكون شركا. يكون شرك إذا كان عالم بالحكم ليس جاهلا، وأيضا راضي بالتغيير، يرضى بتغيير حكم الله تعالى، لأنه إذا رضي بتغيير حكم الله تعالى يكون قد أسند صفة التشريع لهذا الإنسان. ومن الذي يشرع؟ هو الله تعالى، لأنه لا مدبر إلا الله تعالى، الله هو المدبر. فإذا كان قد رضي له بأن يوصف بصفة التشريع يكون قد أشرك مع الله تعالى غيره. إذن لا يكون شرك الطاعة، لا يكون طاعة العلماء شركا إلا بشرطين: الأول أن يكون عالما بالحكم، والثاني يكون راضيا بالتغيير. طيب لو كان جاهلا لا يقع في الشرك. طيب إذا كان لم يرضى بالتغيير وإنما فعل المعصية لهوى لا يقع في الشرك، لأن معنى رضاه بالتغيير معناه أنه يعتقد أن لهذا العالم حقا في أن يشرع وحقا في أن يغير حكم الله تعالى، ويكون بذلك قد أشرك مع الله. إذن إذا فعل الإنسان المعصية للهوى أو فعلها جهلا لا يدخل فيما يسمى بشرك الطاعة، بل لا يدخل إلا إذا أطاع العالم في تغيير حكم الله تعالى عالما بأنه قد غير حكم الله تعالى راضيا بهذا التغيير. هذه أنواع الشرك الأكبر: شرك الدعاء، شرك الطاعة، شرك المحبة، وشرك القصد والإرادة والنية. والشرك يدخل في توحيد الربوبية، قد يدخل في الإلهية، وقد يدخل في الأسماء والصفات. الشرك في توحيد العبادة صرف عبادة لغير الله تعالى، أو فعل ما هو وسيلة وذريعة إلى صرف العبادة لغير الله تعالى. واضح هذا؟ واضح. الشرك في عبادة الله قد يكون شركا أكبر إذا كان يتضمن صرف عبادة لغير الله، ويكون شركا أصغر متى؟ إذا كان مفضي إلى ذلك، مثل الرياء. الرياء الآن يفضي يسيره إلى كثير، إذا رأى في عمل بسيط أفضى به لأن يشرك في عمل كثير. وقد يكون الشرك في باب الربوبية، والشرك في باب الربوبية قد يكون أصغر وقد يكون أكبر. يكون أكبر إذا اعتقد أن غير الله تعالى يخلق أو يرزق أو يدبر أو يشرع، وقد يكون أصغر إذا اعتقد سببا ما ليس بسبب، إذا اعتقد أن شيء من الأشياء سبب وهو ليس بسبب، وهذا سيأتي تفصيله في الفصل القادم. يعني مثلا إنسان يعتقد أن وضع التمائم والحروز وتعليق الودع على الإنسان سبب لمنع الأمراض عنه، هذا الآن يعتقد سببا ما ليس بسبب. من قال لك ذلك؟ هذا ليس بسبب، ليس بسبب الله في الشرع ولا في القدر. تفصيل قاعدة الأسباب ستأتينا في الدرس القادم، لكن نعرف من هذا أن الشرك الأكبر قد يكون في الربوبية، وكذلك قد يكون في باب الربوبية شرك أصغر. والأسماء والصفات قد يقع فيها الشرك الأكبر، مثل من ينسب لغير الله تعالى صفة لا تصلح إلا لله، مثل البقاء، مثل البقاء والدوام والأبدية والأزلية. المؤلف يقول: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. هذا الشرك الأكبر، تقدم معنا بيان أقسامه. أما الشرك الأصغر فهو القسم الثاني، والشرك الأصغر يسمى شركا أصغر ويسمى شركا خفيا، يسمى شركا خفيا لذلك ابن القيم يقول: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا الشرك ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا الآن الشرك الأكبر. الشرك الثاني الأصغر وهو الذي يسمى بالخفي. من أهل العلم من يقول إن الشرك على ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. فالشرك الأكبر ما تقدم معنا، والشرك الأصغر هو مثل الحلف بغير الله تعالى ونحوها من أنواع الشرك الأصغر الظاهرة. وأما الشرك الخفي فيحصره بأنه الرياء، قل لأن الرياء أمر خفي لا يطلع عليه ولا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. والصواب أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وأصغر. وأما الخفاء فقد يكون في الشرك الأكبر وقد يكون في الشرك الأصغر، قد يكون الشرك أكبر خفيا وقد يكون شركا أكبر ظاهرا. شرك أكبر خفي مثل إيش؟ مثل النفاق، مثل ما قدمنا أن يكون مرائي في دخوله في الإسلام أو في كل أعماله الصالحة. وقد يكون الشرك الأكبر ظاهرا مثل من يسجد للصنم. وقد يكون الشرك الأصغر خفيا مثل يسير الرياء. وقد يكون الشرك الأصغر ظاهرا مثل مثل ماذا؟ مثل الحلف بغير الله ومثل اعتقاد الأسباب. يقول المؤلف رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فالمؤلف رحمه الله تعالى يؤيد رأي الجمهور في أن الشرك الأكبر هو الذي يدخل في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يقول: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يسوي غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله، يقصد عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر. هذا الآن المؤلف سيتكلم عن الشرك في توحيد العبادة. يقول: أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. لأن من دعا غير الله تعالى في أمر يقدر عليه لم يكن واقعا في الشرك، بل الشرك خاص بدعاء غير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله. يقول: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا، يعني أنه لم يدعو مع الله تعالى غيره إلا وهو يعتقد أن لهذا المدعو سلطانا. إذن ما أشرك إلا وقد وجد عنده اعتقاد في الشرك في باب الربوبية. لذلك يقول: في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني، هذا النوع الثاني، شرك أصغر وهو الرياء. لماذا يقول الشرك الأصغر هو الرياء؟ الشرك الأصغر يشمل الرياء وغيره، لكن فسره بالرياء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد في مسند أحمد من حديث محمود بن لبيد أنه قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ وفي لفظ: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرياء شركا أصغر. لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الرياء بالشرك الأصغر لا يدل على أن غير الرياء لا يكون شركا أصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سمى الرياء شركا خفيا في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا أيضا رواه الإمام أحمد في المسند. هذا سماه خفيا وهو شرك الأصغر. يقول: فسره به ختام الأنبياء: ومنه إقسام بغير الباري، الحلف بغير الله تعالى. الحلف بغير الله تعالى ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، حديث رواه الترمذي في سننه، قال: حديث حسن، ورواه الحاكم في المستدرك وصححه. الحلف بغير الله تعالى قد يكون شركا أصغر كما قال المؤلف، وقد يكون شركا أكبر. متى يكون شركا أكبر؟ إذا وقع في نفس الحالف من تعظيم غير الله تعالى ما يساوي تعظيم الله تعالى، يعني يحلف بغير الله وهو يعظم غير الله تعالى تعظيما يصل به إلى تعظيم إلى حد تعظيم الله. أما لو وقع فيه في لسانه الحلف بغير الله دون أن يقصد هذا التعظيم الذي يساوي به غير الله تعالى فيكون شركا أصغر، مثل ما يقع على ألسن كثير من الناس عندما يحلفون يجري على لسانهم الحلف دون قصد تعظيم غير الله تعالى هذا التعظيم الذي يبلغ به حد تعظيم الله تعالى. وجاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي قال بعدما انصرف الرجل بعدما قال لا أزيد على هذا، قال أفلح وأبيه إن صدق. هذا لفظ صحيح مسلم، لكن وأبيه هنا أشكلت على بعض أهل العلم لأن فيه الحلف بغير الله، فمنهم من قال إن هذا مما يجري على ألسن الناس دون قصد اليمين، لا يقصد به اليمين، لكن الصواب أن هذه اللفظة شاذة لأن الحديث قد رواه البخاري في صحيحه دون قوله وأبيه، دون قوله وأبيه. والشذوذ هو مخالفة الراوي الثقة من هو أوثق منه، من هو أوثق منه عددا أو صفة، سواء كانوا أوثق منه بكثرتهم أو أوثق منه لصفة فيهم. وإذا خالف الراوي من هو أوثق منه صار حديثه شاذا مع كونه في الأصل صحيحا، والشاذ من أنواع الضعيف. يقول منه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. إذن المؤلف يقول إن الرياء من الشرك الأصغر. الرياء هو عمل الإنسان الصالحات لأجل أن يراه الناس فيثنوا عليه، وينقسم إلى بالنظر إلى بطلان العمل الذي خلطه الرياء ينقسم إلى أقسام أو أحوال. حالة الأولى أن يكون الباعث على العمل إرادة غير وجه الله تعالى، وهذا عمل باطل إذا كان الباعث له أصلا لا يقوم بالعمل إلا لأجل رؤية الناس له. والحالة الثانية ألا يكون الباعث له إرادة غير وجه الله تعالى، بل يكون الباعث إرادة وجه الله تعالى ثم يطرأ عليه النظر للمخلوق وقصد المخلوق بالعمل، وهذا إذا ركن إليه الإنسان أبطل عمله، لأن الله تعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وإذا لم يركن إليه بل جاهد نفسه فإنه لا يضره. أما عروض الرياء للإنسان بعد اتمام العمل فإنه لا يضر. إذا كان الباعث للإنسان على العمل هو الرياء فإن عمله مردود، لأن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. وإذا طرأ على العبد ولم يركن إليه لا يضره، فإن ركن إليه صار عمله مردودا. أما بعد العمل فإن الرياء لا يؤثر، لا يحبط العمل. وقريب من الرياء أن يعمل الإنسان بقصد الدنيا، أن يعمل الإنسان الصالحات يقصد بذلك الدنيا. كيف يعمل الصالحات بقصد الدنيا؟ يعني إنسان يعمل صالحات لا يريد بها ثواب الله تعالى والحصول على الجنة والنجاة من النار، وإنما يقصد بها أن يثاب عليها في الدنيا، يثاب عليها في الدنيا. يعني إنسان يؤدي صلوات من النوافل والسنن لا يقصد بذلك ثواب الله تعالى بالنجاة من النار ودخول الجنة، وإنما يقصد أن يرزق في الدنيا الرزق الحسن، وأن يهب الله تعالى له الزوجة الحسنة، وأن يخلصه الله تعالى من مصائب الدنيا. إذن هو يريد العمل، يعمله خالصا لله لكن لا يريد به ثواب الآخرة بل يريد به ثواب الدنيا. فهذا من العمل لإرادة الدنيا الذي قال الله تعالى فيه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية فسرها علماء السلف على أنواع من التفسيرات، فقيل هو من يعمل الصالحات في الدنيا لا يريد بها ثواب الآخرة وإنما يريد بها جزاءه في الدنيا، وفسرت بأنها من يعمل الصالحات يأخذ على ذلك أجرا كالإمامة والأذان ويأخذ على ذلك أجرا، وفسرت بأنها المراد بها الرياء، وفسرت أيضا بأن المراد بها من يعمل الصالحات وهو مشرك، فهو يعمل وينصب ومع ذلك ليس له في الآخرة إلا النار لأن عمله حابط، كما في قول الله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك. وحيث أن الوقت انتهى فلعلنا نؤجل الكلام على هذه المسألة، على مسألة إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نؤجله إلى اللقاء القادم يوم غد. نكتفي بهذا القدر ونصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.